الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واشهد ان استاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة اعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده على موعد مع كوكب من كواكب المجموعة النبوية المطهرة المشرفة على أستاذهم أفضل الصلوات وأتم التسليمات وسنقضي هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله عز وجل وقدر مع إمام من الأئمة الكبار إنه بطل الأبطال وسيد الرجال إنه الفاتح العملاق والمجاهد الأبي والحارس الوفي للحبيب النبي إنه خال سيدنا رسول الله إنه خال المصطفى وكفى إنه أول من رمى بسهم في الإسلام إنه بدري من البدريين الذين شهدوا غزوة بدر ولعل الله كما قال المصطفى قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وفي رواية فقد وجبت لكم الجنة إنه الصحابي الوحيد الذي جمع له سيدنا رسول الله أبويه في أحد وقال ارني فداك أبي وأمي إنه بطل القادسية إنه الرجل المزين بالصدق والتجرد والحماس والإخلاص إنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كيف أسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص اسمعوا يا سادة إلى سيدنا سعد وهو يحكي قصة إسلامه فيقول رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليالي ماذا رأيت يا سعد قال رأيت كأني غارق في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج الواحد يده لم يكد يراها من كثرة هذه الظلمات يقول سعد وبينما أنا غارق في بحر الظلمات هذا إذ أضاء لي قمر فجأة فاتجهت نحو هذا القمر فرأيت عند هذا القمر ثلاثة رجال هم زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبا بكر الصديق يقول سعد فقلت لهم منذ متى وأنتم هنا عند هذا القمر قالوا الساعة أي الآن يقول سعد فاستيقظت من نومي فسمعت أن محمدا بن عبد الله صلى عليه يدعو إلى دين جديد، فعلمت علم اليقين بأن ربي عز وجل قد أراد بي الخير، وأن هذا القمر الذي رأيته في المنام هو رسول الله، وأن بحر الظلمات الذي كنت غارقا فيه ما هي إلا ظلمات الكفر والإشراك، وقد أراد ربي بي الخير وأراد أن ينتشلني من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. فانطلقت إلى سيدي رسول الله لأسلم بين يديه، فرأيت النبي يصلي العصر، فانتظرت حتى سلم، فسلمت على سيدي رسول الله ونطقت الشهادتين بين يديه. اسمع، يقول سعد بن أبي وقاص: وكنت رابع ثلاثة في الإسلام، كنت رابع أحد يدخل في الإسلام، وما سبقني إلى الإسلام إلا الثلاثة الذين رأيتهم في المنام، وهم زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع. أسلم سعد بن أبي وقاص، فلم يمر إسلامه هكذا، لا، فما إن علمت أمه بإسلامه، وكانت أمه صعبة جدا تذكرنا بأم مصعب بن عمير، فنادت عليه وقالت له: تعالى يا سعد، فما هذا الدين يا سعد الذي تركت من أجله دين آبائك وأجداده؟ فقال سعد بن أبي وقاص: يا أمي، إنه دين محمد بن عبد الله الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق. فقالت أمه: واللات والعزى يا سعد، إن لم تدع دين محمد وترجع إلى دين آبائك وأجدادك فلن آكل ولن أشرب حتى أموت، ويعيرك الناس بي ويقولون: يا قاتل أمك، يا قاتل أمي. وفعلا امتنعت عن الطعام والشراب حتى هزل جسمها ووهن عظمها وضعفت قوتها، وكان سعد رضي الله عنه بارا بأمه جدا، فكان يأتي لها بالطعام والشراب فتأبى وتقول: لا، سأموت، ويعيرك الناس بي ويقولون في الشارع: لك يا قاتل أمي. فلما يئس سعد منها، اسمع، قال سعد: يا أمي، والله يا أمي، اسمع، لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد بن عبد الله، فكلي إن شئت أو دعي. فلما يئست أكلت وشربت، فظن سعد أنه بذلك قد عق أمه، فينزل قول ربنا من فوق سبع سماوات في شأن سعد بن أبي وقاص وأمه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إن أمرك أبوك أو أمك بمعصية الملك فلا تطعهما، ومع ذلك قبل رجليهما قبل يديهما. سأل الله أن يبارك في آبائنا وأمهاتنا، وقولوا آمين. هذه قصة إسلام سعد بن أبي وقاص اليسادة، وقصة أمه معه. فتعالوا معي في عجالة كي نقف مع فضائل سعد بن أبي وقاص. أما تعلمون أن سيدنا النبي كان يفتخر بسعد؟ نعم، أنا قلت في المقدمة أن سعد هو خال سيدنا رسول الله، فما من مجلس يجلس فيه سيدنا رسول الله بين صحابته إذ يقبل عليه سعد بن أبي وقاص فيضحك سيدنا رسول الله وينظر إلى صحابته الكرام ويشير المصطفى إلى سعد ويفتخر النبي به ويقول: هذا خالي، هذا خالي، فليرني كل واحد منكم خاله. الله، هذا خالي، ما هذه المنقبة العظيمة لسعد بن أبي وقاص. بل إن سعدا يا سادة، اسمع، بشره سيدنا رسول الله بالجنة ذات يوم يجلس المصطفى بين صحابته في مسجده. أسأل الله أن يرزقني والسامعين الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله. وفجأة يقطع النبي حديثه مع صحابته ويقول النبي لصحابته: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الله أكبر. فيدخل رجل وفي اليوم الثالث يقول المصطفى: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتنظر الصحابة ناحية الباب علهم يرون هذا المبشر بالجنة. فيدخل نفس الرجل وفي اليوم الثالث يقول النبي: سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فيدخل نفس الرجل. فقال سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص: والله لا أبيتن عند هذا الرجل، أبيت عند النادي وأنظر ما عبادته وماذا يفعل حتى يبشر من قبل رسول الله بالجنة على ثلاثة أيام. فيبيت عبد الله بن عمرو بن العاص عند هذا الرجل فيجده كأي أحد يصلي الخمس وينام بعد العشاء ويصلي الفجر، يعني لا يفعل زيادة على الناس. قال عبد الله: تعال تعال أيها الرجل، يبشرك المصطفى على ثلاثة أيام بالجنة، ماذا تفعل؟ أنت لا تفعل شيئا. فقال هذا الرجل المبارك: والله يا عبد الله لا أفعل شيئا سوى أني أنام على سريري ولا أحمل حقدا ولا حسدا لأي أحد من المسلمين. صفي القلب والسريرة. أما تعلمون يا سادة أن هذا الرجل الذي بشره المصطفى بالجنة على ثلاثة أيام هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. بهذه يا سعد وصلت. أيوة، فيا ليتنا نتعلم الدرس ونصفي ضمائرنا وقلوبنا من الحقد والحسد، هذا الحقد والحسد الذي دمر أسرنا ودمر مجتمعنا. ولنعمل بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بل أنا تعلمون يا سادة أن سعد بن أبي وقاص، اسمع، هو أول من رمى بسهم في الإسلام. هذا منقب عظيم. أول من رمى الأعداء بسهم كان سعد بن أبي وقاص. يحكي قصته ويقول: ذات يوم بعثني سيدي رسول الله قائدا على سرية، والسرية يعني جيش صغير. بعثني سيدي رسول الله قائدا على سرية إلى رابغ. هل تعلمون رابغ؟ رابغ هذه لها ذكريات عند من حج بيت الله الحرام. فرابغ هذه مكان إحرام لأهل مصر ولمن مر بها من غير أهلها. اللهم ارزقنا الحج والعمرة. يقول: بعثني رسول الله قائدا على سرية إلى رابغ. قال سعد: فالتقيت أنا والمسلمين بجيش الأعداء والإشراك. قال سعد: فهجم المشركون على المسلمين. يقول: فوقفت وحملت صحابتي بنبالي، فكنت أول من رمى بسهم في دين الله عز وجل. لذا كان سعد يفتخر بهذه طيلة عمره، يفتخر بأنه أول من رمى بسهم في الإسلام. وكان يقول دائما: ألا هل أتى رسول الله أني حملت صحابتي بصدور نبلي، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي. هذا سعد. بل اسمع هذه عجيبة، والله هذه معجزة لسعد بن أبي وقاص. فسعد كان الحارس الوفي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة. تقول عائشة وتحكي وتقول: أرق رسول الله ذات ليلة، يعني أصاب النبي الأرق، والأرق هو عدم النوم ليلا. لا يستطيع سيدنا رسول الله أن ينام لأن هناك أعداء يتربصون برسول الله الدوائر ويريدون قتل رسول الله، فلا يستطيع النبي أن ينام. اسمع اسمع. فقال النبي محمد لعائشة: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. لا انت مش خد بالك من كلمة مهمة في الجملة. النبي يقول ليت رجلا صالحا شهد له المصطفى بالصلاح قبل أن يراه ولا يعلمه عليه الصلاة والسلام، هو فقط قال ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة حتى أستطيع أن أنام يا عائشة. اسمع. تقول عائشة: والله فما كاد المصطفى ينهي كلمته إلا وسمعنا صوت سلاح. الله أكبر. من؟ فقال النبي محمد: من؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. الله أكبر. والله ما كان هناك اتفاق بين رسول الله وبين سعد. والله يقول النبي: ما الذي أتى بك يا سعد في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ اسمع اسمع. قال سعد بن أبي وقاص: وقع في خاطري وفي قلبي وفي عقلي أن حبيبي في خطر فجئت أحرسه. والله لا يعلم يا خالق سعدا سبحانك. سبحان الله. وقع في خاطري أن حبيبي في خطر فجئت أحرسه. فدعا له سيدنا رسول الله ثم نام. تقول عائشة: حتى سمعنا غصيصه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الكلام قبل أن ينزل قول ربنا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلما نزل قول ربنا: والله يعصمك يا رسول الله من الناس، ودع النبي الحرس والحراس، فلا عاصم للنبي إلا رب النبي. صلوا عليه. بنسمع هذه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص سعدا ابن أبي وقاص بالزيارة دائما. كان المصطفى يزور سعدا. اسمع. يقول سعد: مرضت وأنا في مكة مرضا شديدا، أصابتني الحمى، والحمى هي ارتفاع رهيب في درجة الحرارة، حرارة الجسم، وحمى مكة رهيبة جدا. الله أكبر من حمى مكة. اسمع. يقول سعد: فدخل علي سيدي رسول الله يعود لي، فقال لي: يا رسول الله مرضت يا سعد؟ يعني هذا البطل العملاق الفاتح المجاهد وقعت يا سعد؟ فقال سعد: نعم يا رسول الله. اسمع، هذه حكة فقهية نتعلمها من سعد والنبي. فإذا بسعد يقول للنبي: يا رسول الله إني سأموت وإني ذو مال، عندي فلوس كثيرة وما عندي إلا بنت واحدة، عندي مال وما عندي إلا بنت واحدة، أفأوصي يا رسول الله بثلثي مالي وأترك الثلث؟ يعني أتصدق يا رسول الله على الفقراء والمساكين بثلثين مالي وأترك الثلث لابنتي؟ فقال المصطفى: لا يا سعد، تتصدق بالثلثين هذا كثير، لا يا سعد لا تفعل. فقال سعد: طيب يا رسول الله أتصدق بالنصف وأترك لها النصف؟ قال المصطفى: لا، تتصدق بالنصف هذا كثير، لا تفعل يا سعد. فقال سعد: يا رسول الله أتصدق بالثلث وأترك لابنتي الثلثين؟ قال النبي: نعم، والثلث أيضا كثير. اسمع اسمع. ثم قال المصطفى لسعد، هذا درس جميل، قال النبي لسعد: فإنك افهم، فإنك إن تترك ورثتك أغنياء أغنياء خير من أن تتركهم عالة يسألون الناس. هذا خير، أن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة فقراء يسألون الناس. اسمع إلى هذه. ثم قال سعد: ادعوا لي يا رسول الله، ادعوا لي يا رسول الله. فرفع المصطفى يديه وقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فيبكي سعد بن ابي وقاص: ما الذي يبكيك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، اخاف الا اهاجر معك، نحن ما زلنا في مكة، فأخاف أن أموت يا رسول الله ولا أهاجر معك إلى المدينة، فادعوا الله لي يا رسول الله. فقال المصطفى: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. اسمع، يقول سعد: ثم مسح النبي بيده اليمنى الشريفة المباركة على وجهي وعلى صدري وعلى بطني. اسمع، فانخفضت درجة حرارتي. فصلوا على من يده دواء وشفاء وعلاج. يقول سعد: أقسم بالله، مرت ثلاثون عاما وما زلت أجد برد يد رسول الله على كبدي. 30 عام ولا أجد، ما زلت أجد برد يد رسول الله على كبدي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بل اسمع لهذه، وهذه أغرب شيء في هذه الخطبة. والله معجزة لسعد بن أبي وقاص، كان مستجاب الدعوة. فما إن يرفع سعد يديه ويقول: يا رب، إلا انهزت السماوات السبع لدعاء سعد. والله يرى سعد إجابة دعوته في الحال وعلى الفور، وذلك ببركة دعاء رسول الله له يوم أحد لما قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وإليك الدليل. ذات يوم يمر سعد من على رجل، هذا الرجل يسب عليا وطلحة والزبير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سعد بن أبي وقاص يقول لهذا الرجل: أيها الرجل، لا تسب أصحابي. هذه محبة، لا تشتم أصحابي. فمر عوى هذا الرجل ومن انتهى وظل يسب عليا وطلحة والزبير. فقال سعد: سأدعو عليه. فقال هذا الرجل: ويكأنك تهددني يا سعد، افعل ما بدا لك. فرفع سعد يديه الى السماء وقال: اللهم ان هذا الرجل يسب اصحاب نبيك، فارني فيه الان ايه. اسمع، يقول الراوي: والله ما كاد سعد ينتهي من دعوته الا وخرجت ناقه زمن، ناقه شارده لا يعلم احد حقيقتها ولا من اين خرجت، ناقه شارده. واخذت هذه الناقه تشق جموع الناس وكانها تبحث عن احد، حتى وجدت هذا الرجل الذي كان يسب عليا وطلحة والزبير، فحملته على راسها واخذت تخبط به في الحوائط حتى قتلته. وصدق الله لما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. واسمع لهذه أيضا، لما تولى سعد بن أبي وقاص إمارة الكوفة بالعراق أيام الفاروق عمر بن الخطاب، وأهل الكوفة يا سادة كذابون منافقون لا يلينون لأحد بالسهل، لا شكيين. اسمع، فشكوا سعد بن ابي وقاص الى الفاروق عمر. اسمع وتعجب بما اتهم اهل الكوفه سيدنا سعد، والله تهمه غريبه جدا، هذا الصحابي الجليل اتهموه بتهمه غريبه جدا. اتدرون ما هذه التهمه؟ قالوا لعمر: ان سعد ما بيعرفش يصلي، يا كذابين يا منافقين يا ضلال. سعد فينادي عمر على سعد: تعال يا سعد، ان اهل الكوفه يقولون انك لا تحسن تصلي. فضحك سعد قال: انا يا امير المؤمنين، ما فوالله لأنا أول من رمى بسهم في الإسلام. هذه امراض. وسعد لا يفتخر ولا يتكبر أنه أول من رمى بسهم في الإسلام. هو عايز يقول لعمر أنا كنت في الإسلام يا عمر وهم ما زالوا في بطون أمهاتهم، أنا قديم في الإسلام يا عمر، كيف لو صلي؟ وقد صاحبت سيدي رسول الله في الحضر والأسفار للأيام والشهور والسنين، يعني أعلم جيدا كيف يصلي رسول الله. وإني والله يا أمير المؤمنين لأصيل في الأوليين وأخفف في الأخريين، وهذه السنة أن تصيل في الركعتين الأوليين وأن تخفف في الركعتين الأخريين. فضحك عمر الفاروق وقال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، أنا عارف والله أنا عارف. ثم اسمع، أرسل عمر رسولا مع سعد بن أبي وقاص ليسأل عنه كل مساجد الكوفة. اسمع، فما من مسجد إلا وأثنى على سعد خيرا، إلا مسجدا واحدا سألوه. فخرج رجل للأسف ممن يتصنعون التقوى، افهم، يتصنعون التقوى، هو لا يعرف شيئا، يتصنعون التقوى والورع. فقال طالما ناشدتمون الله في سعد فلا بد أن نقول الحق. قول يا فزوق. قال فإن سعدا لا يسير بالسرية. يكذب يا منافق، يعني سعد يجب يسير الجيوش وهو لا يخرج معها؟ يجب تتهم هذا المغوار بالجبن؟ قال فإن سعدا لا يسير بالسرية. ايه تاني يا عم؟ قال ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، يعني ظالم لا يحكم بيننا بالعدل ولا بكتاب الله. وسعد واقف مظلوم. فرفع، اسمع، فرفع سعد يديه الى رب الكون وقال اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فاصل عمره واصل فقره وعرضه للفتن. الله اكبر. واستجاب الله دعاء سعد فاطال عمر الرجل واطال فقره وعرضه ربنا للفتن. فقد كبرت السن لدرجة أن حاجبيه سقط على عينيه من الكبر، وكان يتغمز البنات والفتيات والنساء يعاكسهن في الشارع فإذا لامه الناس أنت كبير عيب. يقول دعون شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، شيخ مفتون أصابته دعوة سعد، أوعى الظلم، والله لن ينفعك منصبه ولا جاهه ولا كرسيه، ولا سيما إن كان هذا المظلوم صالحا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، وفي أحد يوم زلزلت الأرض من تحت أقدام المسلمين وفروا من حول سيدنا رسول الله، فإذا بالنبي ينادي على سعد بن أبي وقاص، تعال يا سعد دافع عن رسول الله. يقول سعد فأجلسني حبيبي بين يديه وكان يناول السهام فهما فهما، ويقول النبي لي ارمي سعد فداك أبي وأمي. يا الله، ارمي سعد فداك أبي وأمي. يقول علي بن أبي طالب ما جمع المصطفى أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. ارمي سعد فداك أبي وأمي، يقول سعد. فانتهت السهام، نفدت السهام، فكيف أرمي يا رسول الله؟ اسمع إلى هذه المعجزة. يقول سعد: فناولني رسول الله سهما بلا نصر، يعني سهم بلا رحم. فقال سعد: يا رسول الله، ماذا أفعل به؟ هذا سهم بلا رحم، ماذا سيفعل هذا السهم؟ فقال المصطفى: ارمي سعد فداك أبي وأمي. يقول سعد: فتعجبت ورميت بهذا السهم فإذا به أصاب مشركا فقتله. يقول سعد: فنظرت إلى رسول الله فوجدته يضحك، عليه الصلاة والسلام يضحك. فصلوا على من يده أقوى من السهام. سهام إيه؟ صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. بل إن سعدا رأى منظرا غريبا في غزاة أحد. يقول سعد: رأيت رجلين غريبين ما رأيتهما قبل ذلك، عليهما ثياب أبيض، رجل عن يمين المصطفى وآخر عن يسار المصطفى، يدافعان عن رسول الله في غزوة أحد. يقول سعد: فناديت على رسول الله: من هذان يا رسول الله؟ قال المصطفى لسعد: هذا جبريل وهذا ميكائيل. الله أكبر، ملائكة، ملائكة. رأى سعد الملائكة في غزوة أحد. أخيرا يا سادة، حان الآن موعد البطل في أعظم معركة عرفها التاريخ، القادسية. هذه المعركة التي كسرت شوكة أعظم قوة، الفرس، في التاريخ، الفرس. وكانت القادسية في عهد فاروق عمر، وكان عمر رضي الله عنه يريد أن يقودها بنفسه. فقالت الصحابة له: لا يا عمر، أنت خليفة رسول الله، إن قتلت ستنهار الدولة الإسلامية، ستنهار الخلافة. فاختر أحد أصحابه يقود القادسية، فقال عمر لصحابتي: اختاروا لي واحدا. فباتوا ليلتهم يفكرون في من عنده الجرأة ليقود جيش القادسية أمام الفرس. وفي الفجر قال عمر: وجدتموه؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نعم يا فاروق الأمة، إنه الأسد في براثنه، أي في عرينه. من؟ إنه سعد بن أبي وقاص. فينادي عمر على سعد: على سعد. طبعا عمر يعرف أن سعدا خال سيدنا رسول الله. اسمع، فيوصي عمر سعدا ويقول له: يا سعد، لا يضرنك من الله أن قيل خال رسول الله. اوعى تغرك، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، فإنه ليس بين الله وبين عبيده نسب إلا بالطاعة والعمل الصالح. فانظر أمر سيدنا رسول الله والزم ضربه وغرسه فإن فيه الخير كله. اسمع، فينطلق سعد بن أبي وقاص ويقود جيش القادسية، فيصاب بالدمامل. الله أكبر، الدمامل تملأ جسده وجسمه، لا يستطيع الحركة، دمامل كثيرة جدا. وما منعته الدمامل أن يقود الجيش، بل صعد سعد في شرفة مرتفعة وأخذ ينظر إلى الجيش ويرسل الكتب والرسائل والتوجيهات من أعلى الشرفة، إلى أن تم النصر بحمد الله على الفرس في القادسية. اسمع، لكن لم تنكسر شوكة الفرس، فكانت معركة المدائن، المدائن. وكان هناك نهر يسمى نهر دجلة بالعراق. ركز معي، هذا النهر يفصل بين جيش سعد وبين جيش الفرس. ففرح الفرس، قالوا: إن سعدا وجيشه لا قبل لهم بنا، كيف سيعبرون النهر وما هناك سفن ولا مراكب، كيف سيعبرون؟ اسمع وتعجب، هذه معجزة. لتعلموا يا سادة أن سعد بن أبي وقاص ولي من أولياء الله الصالحين. واسمع، فقالت الصحابة: يا سعد، كيف سنعبر النهر قال سنعبره. كيف؟ قال سنمشي على الماء. الله أكبر، هذه يا سادة ليست أساطير الأولين، بالحقائق والله، واقرأوا وابحثوا لتعلموا أن سعدا ولي من أولياء الله الصالحين. قال سنمشي على الماء. قالوا كيف؟ فوقف سعد على شاطئ الماء وكلم سعد الماء وقال له توكلنا على الله واستعنا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اعبروا ورائي. فعبروا نهر دجلة، يقول الراوي والله كانوا يتحدثون على الماء كما يتحدثون على الأرض وما فقدوا شيئا واحدا. فلما رأى الفرس المسلمين يمشون على الماء ارتعبوا وقال بعضهم لبعض اهربوا فإنكم لا تقاتلون الإنس بل تقاتلون الجن وينطلق سعد بن وقاص ويدخل إلى عرش كسرى ويأخذ التاج، تاج كسرى عظيم الفرس، وهو يتلو قول الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وسلم سعد تاج كسرى إلى الفاروق عمر ويرقد البصل على فراش الموت وفي السكرات. وسعد بن أبي وقاص رأسه في حجر ولده، اسمع، فيبكي ولد سعد، اسمع، فينظر سعد إلى ولده ويقول له لماذا تبكي يا ولدي؟ فوالله لن يعذبني الله وإني من أهل الجنة. الله أكبر، العظمة دي، الثقة دي. قال الذهبي معلقا صدق فهنيئا له، فالذي بشره بالجنة هو رسول الله. لا تبكي يا ولدي فوالله لن يعذبني ربي وإني من أهل الجنة. ثم يطلب سعد من ولده مطلبا غريبا، اسمع، يقول سعد ولده افتح هذه الخزينة القديمة ستجد فيها ثوبا باليا قديما مرقعا. فيفتح ولد الخزينة فيجد ثوبا قديما جدا، فيقول سعد ولده يا ولدي كفني في هذا الثوب، كفني في هذا الثوب. فيقول الولد ما قصة هذا الثوب يا أبتي؟ قال سعد هذا الثوب دافعت به عن سيدي رسول الله في غزوة بدر فأحب أن ألقى الله عز وجل بهذا الثوب. وكفن فيه رضي الله عنه وأرضاه. هذا سعد ابن أبي وقاص كان مثالا للإخلاص، سمحا برا ليس بعاف. هل تدري من هذا؟ هذا سعد بن أبي وقاص، هذا خال رسول الله، هذا الفارس ما أقواه، فهو يساوي حقا ألفا بل جيشا من يتحداه. أول رام في الإسلام لا يخطئ في الرمي سهام، كم جاهد في نشر الدين في الشدة حينا واللين، يروى عنه فهو بحق راوية ثقة وأمين. بدد شمل الفرس ببعث فتولوا مثل الأنعام، لم يحمل حقدا أو سوءا ولذلك بشر بالجنة. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تحشرنا في زمرة سعد بن أبي وقاص. اللهم إنا نحبه فاحشرنا معه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا خطفتها. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم من كان معنا من أصحابنا وفارقنا فارحمه اللهم برحمتك الواسعة وأسكنه مسيح جناتك واجعل ما فعله معنا في موازين حسناته. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.